أفمن يتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان الله والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك، ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه. هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولهذا قال تعالى: هم درجات عند الله. هذه الآية كما بين المصنف رحمه الله تبين أنه لا يستوي أصحاب التقوى وأصحاب المعصية، كما أنه لا يستوي أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، كما أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما أنه لا يستوي من وفقه الله تبارك وتعالى لسلوك طريق الحق والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من جانب ذلك وتنكبه وابتعد عنه. ولذلك قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهنا يبين سبحانه أنه لا يستوي عباد الله المؤمنين مع المقصرين والعصاة والمشركين والكفار، لا يستويان، إذ الضدان لا يجتمعان. لا يمكن أن يسوى صاحب التقوى الممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى والممتنع عن مساخطه بمن أعرض عن الله وبعد عن طاعته وأعرض عن ذكره، لا يستويان. فالذين آمنوا بالله واعتصموا به والذين هم أهله وخاصته الذين وفقهم لسلوك الطريق الحق يقولون به وبه يعدلون، بخلاف أولئك الذين أقاموا على المعاصي وأدمنوا على الآثام واستمروا عليها. ولذلك قال: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ليست هناك مقارنة، فضلا عن أن يكون هناك مساواة، بل ليست هناك مقارنة بين من يعمل ومن لا يعمل، بين من يعمل على علم وصدق وإخلاص وبين من يعمل على حرف، ضعيف الإيمان ضعيف الإخلاص إن لم يكن فاقده بالكلية. ولذلك أخبر أن مصير من أقام على الآثام وكفر بالله وأعرض عن أوامره مصيره النار، فبئس المصير مصيرهم وهو النار والعياذ بالله. نعم تفضل. ولهذا قال تعالى: هم درجات عند الله، أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات والغرف، فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم. والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل السافلين، كل على حسب عمله، والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ. ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها. بين سبحانه وتعالى بعد أن بين أنه لا يستوي أصحاب التقوى والهدى وأصحاب الفجور والفسوق أم نجعل المتقين كالفجار. بيّن بعد ذلك أن الناس جميعا سواء كان منهم المسلمون أو الكفار هم درجات عند الله، ليسوا على درجة واحدة وليسوا في منزلة واحدة، بل حتى المؤمنين ليسوا في درجة واحدة، وينتنطبق عليهم الآية هم درجات عند الله، كما قال تبارك وتعالى: يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى مع أنهما لا يستويان، لكن الكل في الجنة والكل وعده الله تبارك وتعالى الحسنى، سواء الذين قاتلوا قبل الفتح أو الذين قتلوا بعد الذين قاتلوا بعد الفتح، لأن الكل على خير وإن كانت درجات الخير هذه تتفاوت. وهذا من أعظم الأدلة على تفاوت درجات المؤمنين في الجنة، حتى المؤمنين تتفاوت درجاتهم في الجنة، كما أن الكفار دركات، المؤمنين درجات والكفار إيش؟ دركات. الجنة درجات والكفار والنار دركات، فنعوذ بالله من الدركات، ونسأل الله رفعة وإياكم رفعة الدرجات. فإذا يعني ليسوا في درجة واحدة وليسوا في منزلة واحدة، فهناك النبيون وهناك الصالحون وهناك الصديقون والشهداء، وكل وعد الله الحسنى وكل له درجة تليق به، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك ختمها بقوله: والله بصير بما يعملون، هو الذي يقدر درجاتهم وفق أعمالهم التي عملوها من خير أو شر، وكل يعطى من الدرجات على قدر عمله، ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهو بصير بأعمالهم، مطلع على أفئدتهم وما يسرون وما يعلنون، ولذلك هو الذي قدر درجاتهم وفق تلك الأعمال. ولذلك فإن من أنواع الشفاعة الشفاعة للمؤمنين في رفع درجاتهم، وهذه من الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن الجنة درجات وأن بعضها أعلى من بعض، فهم درجات عند الله سبحانه وتعالى. أقول مما يدل من السنة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه إيش؟ أعلى مكان في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال المصنف رحمه الله: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم، بل أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آياته يعلمهم ألفاظها ومعانيها ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوي الأخلاق ويعلمهم الكتاب إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله يتلو عليهم آياته المراد به الآيات الكونية، أو المراد بالكتاب هنا الكتابة، فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ، والحكمة هي السنة التي هي شقيقة القرآن ووضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة، فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفيذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها، ففافقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين، وكانوا من العلماء الربانيين، وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين، لا يعرفون الطريق الموصي إلى ربهم ولا ما يزكي النفوس ويطهرها، بل ما يزين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين. نعم. هذه الآية كما ذكر المصنف فيها منة من الله تبارك وتعالى على عباده ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة من قبل رب العالمين. وقد جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا يمتن الله تبارك وتعالى علينا به ويتفضل علينا به، حيث إنه هو في حد ذاته فضل من الله ونعمة من الله، امتن الله تبارك وتعالى به علينا فأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وبين لنا الطريق، وجمعنا الله به بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التمزق. ولذلك قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم ليس بغريب عليكم، من قومكم، يأكل مما تأكلون به من، ويشرب مما تشربون من، ويتزوج من تتزوجون من، وهكذا. إنما ميزه الله تبارك وتعالى عليكم بالوحي، وأكرم بها من ميزة. فقد من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بأن اختار فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أي من أنفسهم ومن بني جلدتهم، ويتكلم بلغتهم ويعرف أمورهم، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يبعث نبيا صلى الله عليه وسلم. فبعثه الله تبارك وتعالى لنا على فترة حين فترة من الرسل، وقد كثر الجهل وتوفش الشرك في كل مكان، فأنقذنا الله تبارك وتعالى به. فمما امتن الله به علينا بنبيه عليه الصلاة والسلام أنه يتلو عليهم آياته، سواء كان في ذلك الآيات الكونية والمعجزات والبراهين التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يديه، أم كانت تلك الآيات العظيمة المتمثلة في كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يقص عليهم آياته، ويزكيهم، يطهرهم ويطهر نفوسهم، ويطهرهم بما يعلمهم من شرائع الإسلام التي يعصمهم الله تبارك وتعالى بها من الزلل، والتي من سلكها سار عليها وطبقها وحافظ عليها نجا في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنها هلك في الدنيا والآخرة. فهو من أسباب تطهيرهم وتزكيتهم وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فلذلك من تزكيتهم أنه علمهم الإسلام الذي هو طريق الخلاص وطريق الفوز وطريق مرضات الله سبحانه وتعالى، الإسلام الصحيح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن وما فيه من علوم جمة عظيمة، والحكمة السنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قبل أن يمتن الله عليهم ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يمتن الله علينا به كنا في ضلال مبين. وإن كانوا من قبل لفي ضلال، الجميع قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى البقية الباقية من اليهود والنصارى والحنيفية كلها محرفة. ولذلك فهو منة من الله ورحمة من الله ونعمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال، في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، كان أحدهم ينحت له صخرا يجعله على صورة إنسان ثم يسجد له من دون الله، وكان الآخر يصنع له إلها من تمرة فإذا ما جاء كسر هذا الإله فأكله. ولذلك يقولون أكلت حنيفة ربها، يعني يعيرون قبيلة بني حنيفة أنها تأكل ربها. نعم، هو الذي صنعه وهو الذي كسره، فكيف يمكن أن يكون إلها؟ فهذا منة من الله، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منة من الله تبارك وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم. قال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم

إنما كان درس، كان درسا لكم حتى تلتزموا أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس له ثمار عظيمة، منها بيان أهمية التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا من الفوائد وجوب عمل الأسباب الواقية، فيعني بين هذه ما جرى المسلمين بأن ما جرى الكفار أعظم وأعظم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال هنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، على سبيل الإنكار فاستنكرون، مع أنكم أنتم السبب الذين حيث خالفتم الأوامر فأعطاكم الله تبارك وتعالى هذا الدرس العظيم. قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب أنفسكم، بسبب أنفسكم. وكلمة من عند أنفسكم أي بسبب أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ماذا قال بعد ذلك؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، على سبيل الإنكار. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فالذي نصركم يوم بدر هو الذي أعطاكم هذا الدرس يوم أحد، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، أي في غزوة أحد، ما جرى لكم وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني دروس عظيمة، حيث إنه كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهشموا يعني الدرع على رأسه، وأدموا وجنته الشريفة، وامتصها أحد الصحابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم جسده على النار. فيعني هو يبين لهم الدروس المستفادة من هذا الأمر أو من هذا الحدث، يبين لهم الدروس المستفادة من هذا الحدث، وهي فوائد عظيمة وجمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، قدره الله تبارك وتعالى عليكم، فلا تترددوا في الرضا بالقضاء والقدر، لا تترددوا في أن ترضوا بما قدر الله تبارك وتعالى. ليعلم المؤمنين، ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليختبركم، وليبين وليظهر المؤمن من غيره، وليميز الخبيث من الطيب، وليتبين المؤمن من المنافق. ويعلم الذين نافقوا، عبد الله بن سلول بن أبي بن سلول وأتباعه، وقيل لهم تعالوا إن كنتم صادقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا. وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد أخذ مجموعة من المنافقين وقالوا على ما نقاتل وعلى ما نهلك أنفسنا ونحن وما وقال قائلهم لئن رجعنا للمدينة لخرجنا الأعز منها الأذل وما إلى ذلك من أقاويلهم الخطيرة. فتبعه عبد الله بن حرام وارث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام يناشدهم أن لا يخذلوا نبيهم وأن لا يسلموه. وكان هذا يجادله عبد الله بن أبي بن سلول وقال على ما نقاتل وما هو الغرض من القتال ونحن أيضا لا نعلم أن هناك قتالا حتى ننخرط في صفه. ويعلم الذين نافقوا وقيل أن تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، إما أن تقاتلوا أو تدفعوا عن ضرريكم وأسركم، أو معنى أو ادفعوا أو يعني ادفعوا العدو أو ادفعوا، على الأقل تكونون درعا ووقاية ومساعدة حصنا من وراء المؤمنين، من وراء ظهور المؤمنين. قالوا لنا لو نعلم القتال لاتبعناكم، يعني قال لعبد الله بن حرام لو أني أعلم أنه سيذهب سيكون هناك قتال لاتبعناكم. ولهم أين إيمانكم وأين دعواكم الإسلام وأين دعواكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم للكفر أقرب منهم يومئذ أقرب منهم الإيمان، أي عندما نطقوا بهذا كله وهم مائلون إلى الكفر عن الإيمان، هم للكفر أقرب منهم يومئذ للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذه سمات المنافقين، أنهم يظهرون ما لا يبطنون ويخفون ما لا يعلنون ويقولون ما لا يفعلون. ولذلك قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه، ولكن الله أبقى عليهم إلى حين. وحتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلم أحوالهم، ولما سئل عن قتل بعضهم قال معاذ الله أن يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وهو يعرفهم، ولكن لأمر ما جعل الله تبارك وتعالى أمرهم بينهم حتى ماتوا وهلكوا. قال يقولون بفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا هم هذا هو دأبهم وهذا هو وضعهم، والله ولكن الله تبارك وتعالى غالب على أمره وهو عالم بما يسرون وما يعلنون. نعم. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره. قال الله ردا عليهم قل فادرؤوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، لا تقدرون على ذلك، لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفيه هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة، فيه خصلة كفر وخصلة إيمان، وقد يكون إلى إحداهما أقرب من الأخرى. طيب لا تحسبن. نعم. ثم ختم هذه الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد وما جرى فيها، قبل أن يبين ما وعد الله به الشهداء، بين لهؤلاء الناس الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قالوا لإخوانهم الذين استشهدوا أو استشهد منهم من استشهد، لو أنكم أطعتمونا وما خرجتم من المدينة لما قتلتم. رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أي إن كان لديكم استطاعة فعليكم أن تبدأوا بأنفسكم وتمنعوا الموت من أنفسكم أو تمنعوا نفوسكم من الموت. فهذا تهكم بالمؤمنين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، بعد أن جلسوا وبعد أن ارتاحوا وهم قد قعدوا وتخلفوا عن المؤمنين، ومع ذلك يخذلونهم أيضا مع كونهم قعدوا، فرد الله تبارك وتعالى عليهم، رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم موت إن كنتم صادقين، يعني إن كان لديكم القدرة على أن تدفعوا شيئا فعليكم أن تدروا عن أنفسكم الموت، والموت الذي خفتم منه يوم أحد فإنه آتيكم لا محالة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني كان لديكم الاستطاعة أن تمنعوا عن أنفسكم الموت فامنعوا، وهذا يسمى أسلوب هذا للتعجيز، فإنهم لن يستطيعوا ولن يستطيعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين.